الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أطلع في سماء النبوة سراجا وقمرا منيرا، وأطلع من أكمام الرسالة ثمرا يانعا وزهرا منيرا. أحمده سبحانه وهو المحمود أبدا وأزلا، وأسأله صراط أهل النعمة فلا نضل ولا يغضب، وأستزيده جل مجده من نعمه وأفضاله محتاجا ومسترفدا، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. آذن سبحانه وتعالى باسمه في المبتدأ في الأرض جميعا وفي السماء، ورفعه إلى مقام سمع فيه صريف الأقلام بالمستوى، حتى بلغ إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وليوث العدا وغيوث الندى، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. في مثل هذه الأيام درج المسلمون في أقطار الأرض على أن يحتفلوا بذكرى حادثة جليلة وخارقة عجيبة، بذكرى تكريم الله سبحانه وتعالى نبيه ورسوله الأكرم عليه الصلاة وأفضل السلام، حين أسرى به وحين عرج به إلى مستوى تنقطع دونه الأوهام ولا تأمل العقول والحجى بل الخيالات أن تحوم حول حماه، رفعه سبحانه وتعالى إلى منقطع الأين، بل إلى منقطع الزمان نفسه، إلى حيث لا زمان ولا مكان، وأكرمه بهذه الكرامة كما لم يكرم نبيا من الأنبياء، ولم يرفع إلى هذا المستوى رسولا من رسله المكرمين عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين. وإني محدثكم إن شاء الله تعالى بهذه المناسبة حديثا أرجو ألا يطول، أقف فيه وإياكم وقفات ثلاث، وقفة أعالج فيها هذا الحدث الكبير بالذوق العلمي، ووقفة أعالجه فيها بذوق إصلاحي، ووقفة أعالجه فيها بذوق إن جاز التعبير وطني. أما الوقفة الأولى وقفة الذوق أو الذائقة العلمية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه الآية الجليلة التي وردت كآية يتيمة في سورة عنونت باسمها أو بها بالإسراء، إلا أنها مع ذلكم آية فذة، آية يتيمة وحيدة لم يشفعها المولى سبحانه وتعالى بما يعتلق بها بموضوعها إلا بآية ثانية على مدى السورة جميعا، أعني قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وهذه تختص بالمعراج والشجرة الملعونة في القرآن: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نعم، فصل الله سبحانه وتعالى في سورة النجم والنجم إذا هوى حدث المعراج بتفصيل أكثر منه مما ورد في سورة الإسراء. ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة وصدر هذه الآية بقوله سبحان، نزه نفسه سبحانه وتعالى. عماذا نزه نفسه؟ نزه نفسه أن تبلغه الأوهام، نزه قدرته أن يتعاياها أو يتعاجزها مقدور شيئا، كان هذا المقدور أو عرضا من الأعراض، كبيرا في وهم الناس جليلا أو صغيرا في وهم بعضهم، هو منزه عن جميع هذه المآخذ وعن جميع هذه الأوهام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تحدثت عن الإسراء والذي هو في جنب قدرة الله شيء هين يسير، شيء هين يسير. برهن الله سبحانه وتعالى على هونه وعلى يسره بما تفتق عنه الفكر والعقل والذهن الإنساني من وجوه المبتكرات وبدائع المخترعات في هذا العصر الأخير، فصار هذا الشيء في وهم المؤمن والجاحد شيئا يسيرا لا يستحق أن يقال عنه في عصرنا هذا بمقياس العصر، ولكن إذا حدث في هذا العصر إنه معجز أو خارق، إنه معجز أو خارق. وقريب من هذا قوله سبحانه وتعالى في تلكم النعمة التي سخرها لنبيه سليمان عليه الصلاة وأفضل السلام: بساط الريح أو تسخير الريح، أعني غدوها شهر ورواحها شهر، أي أنها تقطع في يوم واحد ما يقطعه الركب في شهرين ذهابا وإيابا. هذا معنى غدوها شهر ورواحها شهر، تقطع في غدوة وفي روحة، أي في يوم واحد ما يقطعه الركب في شهرين ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا. صار هذا في عصرنا الآخر أو الأخير شيئا مألوفا وشيئا مأنوسا لدى البشر أجمعين، وسأنبه على هذا المعنى بشيء من التفسير بعد قليل إن شاء الله تعالى. ولكن الإعجاز الغريب كان في معراجه عليه الصلاة وأفضل السلام. المعراج في ظني رسالة ينبغي على عصر الناس هذا بالذات أن يحسن قراءتها كما لا يحسن قراءتها نفر سبقونا في هذا العصر، عصر العلم وعصر العقل وعصر الصناعة وعصر القفزات الشيطانية في هذه الأبواب وفي هذه المجالات. هي رسالة لم تفض، رسالة ما زالت كمائن علومها وأسرارها خبيئة في طواياها وفي تضاعيفها، يخاطب المسلم خطابا أوليا ثم بعد ذلك يخاطب غير المسلم، يخاطب غير المسلم خطابا ثانويا أن يعيد قراءة هذه الرسالة بلغة عصر العلم هذا، لأنه حتما واجد فيها غرائب وعجائب تشهد وتبرهن على مصداقية القرآن وعلى نبوة محمد وعلى قدرة القادر ذي الجلال سبحانه وتعالى. فهل فعلنا وهل فعل غيرنا؟ نحن الآن في ظني ما فعلنا، ما قرأنا هذه الرسالة قراءة علمية أو قراءة تكوينية، وإن كان غيرنا قد بدأ في قراءة رسالة الكون وليس رسالة الله على صفحاته وفي سطور كتابه المعجز سبحانه وتعالى. العقل البدائي الأول، عقل مشركي مكة، هذا العقل الذي أسف حتى ارتضى الصنم له ربا وإلها، هذا العقل الذي هان عند نفسه وعند ذاته حتى سجد لوثن، جعل هذا الأمر أمر الإسراء وهو الأمر الأهون أمرا إمرا، وجعله بين الكذب والافتراء في زعمه. قالوا عندما أخبرهم المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام: والله أو تالله إن هذا لهو الإمر البين، هذا هو الإفك والكذب الظاهر، لا نحتاج أن ندلل عليه وعلى إبعاده، تالله إن هذا لهو الإمر البين، إن خيولنا لتطرد شهرا فما تبلغ الشام إلا في شهر وما تؤوب إلا في شهر. ويزعم محمد أنه ذهب وآب في بعض ليلة، كما قال سبحانه: ليلة. قال العلامة الزمخشري في كشافه ليدل على أن هذا الإسراء وقع في جزء في بعض ليلة، لم يستنفذ الليلة، لم يكن في مداها على طولها، وإنما في بعض ليلة حدث هذا الأمر العجيب وهذه الخارقة الغريبة البعيدة في ظنهم وفي تصورهم. أريد كما قلت أن أقف مع الإسراء أولا ومع المعراج بوجه الخصوص أو على وجه الخصوص وقفة علمية، أعالج فيها هذه المسألة الغريبة بذوق العلم. هذه المسألة لم تكن مسألة فريدة في عطاء القرآن الكريم، قد حدثنا سبحانه وتعالى في سورة النمل عن مسألة قريبة جدا، قريبة الشبه بهذه المسألة، مسألة سليمان والذي عنده علم من الكتاب من بطانته ورعيته وإحضار عرش بلقيس الذي يبعد آلاف الأميال هنالكم في سبأ، ومملكة سليمان في بيت المقدس في الشام آلاف الأميال. هذا الذي عنده علم من الكتاب اختصر مدة الإحضار واختزلها إلى جزء من لحظة، أحسبها جزءا من 15 جزءا، لأن العين تستطيع أن تراقب اضطراد الحركات واختلافها وتحولها وأيلولتها إلى هذا المدى، 15 حركة في الثانية الواحدة، إن زادت على ذلك تحسبها حركة واحدة، وهذا مبدأ التلفاز، هذه الصناعة العجيبة. إذن قد يكون هذا الاختزال جزءا من 15 جزءا من الثانية أو سدسا أو عشرا، المهم أنه في هذا الإطار قبل أن يرتد إليك طرفك في أقل من لمحة بصر، وحدث هذا ورأه مستقرا عنده، وعلم أن هذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى ليبلوه أيشكر أم يكفر عليه الصلاة وأفضل السلام. لكن بتعبير القرآن الكريم نفسه أو ذاته، هل وقعت هذه الخارقة وهذا الشيء العجيب المهول، هل وقع هكذا بمجرد دعاء، أو وقع وفق سنة كونية ربما كشف النقاب والحجاب عنها لهذا الذي عنده علم من الكتاب؟ فالمسألة على حد تعبير القرآن منوطة بعلم، علم من الكتاب، إذن مسألة علم وليست مسألة ضراعة واجمة فقط أو واجفة، مسألة علم. صحيح أن طريق الأولياء وطريق الأنبياء وطريق أصحاب الحضرة الإلهية الذين هم بمثابة القرب من الله تبارك وتعالى يختلفوا في الوصول والهجوم على حقائق ودساتير الكون عنه في طريق العلماء والباحثين الذين يتخذون طريق التجريب والاستقراء، لكن النتيجة واحدة لا تتعارض النتيجة، لكن هذا طريق طويل متسلسل وهو عبء على البشرية كلها، وأما هذا فهو طريق الهجوم أو الذي يسميه بعضهم طريق الحدس، والحدس يعني الإدراك حجمة واحدة مرة واحدة وليس الفينة بعد الفينة، وهذا لا يتحصل إلا للأنبياء والمرسلين وأكابر أولياء الله، لكن النتيجة والمحصلة المتأخرة أو الأخيرة إنما هي محصلة واحدة لا تختلف، وإن جاءت بطريقين وقد تجيء بأكثر من طريق، وقد تجيء بأكثر من طريق، وهذا لا ينكر لا عند العلماء الذين حققوا معنى العلم ولا عند الأولياء الذين تحققوا بحقيقة الولاية لله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: فهل ورد في كلام العلماء في عصرنا هذا ما نستأنس به في تفسير أو إعطاء إمكانية علمية لظاهرة هذا العرش العجيب؟ وقد قال سليمان أيضا: فاتني أن أذكر هذا وأوتينا العلم قبلها وكنا مسلمين. إذا مسألة علم أيضا عند هذا النبي العظيم، كان عارفا بالدستور نفسه، ورأي بعض المفسرين أعتقد كالفخر الرازي في تفسير الكبير أن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه عليه الصلاة والسلام، نفس الشخص، وأقام على ذلك الأدلة الإمام الفخر الرازي في تفسيره بأكثر من دليل وبأكثر من برهان. نعم، الآن صار مألوفا وصار مأنوسا لدى العلماء والدارسين دراسات علمية الحديث في مسألة غريبة وعجيبة، إذا تحققت الإنسان ستكون ثورة وستكون خطا فاصلا بين عصر الصناعة هذا وبين عصر آخر يسمى عصر ما فوق أو ما بعد الصناعة، يصبح هذا العصر حتى متأخرا ومتخلفا. وهي مسألة تفكيك الجسم والمادة إلى مكوناتها الأولية، إلى مكوناتها الأولية، ثم بعثها بطريقة عجيبة تسمى تليبورتيشن، بعثها بهذه الطريقة العجيبة. وقد بدأت الأبحاث قبل سنين في هذه المسألة عبر الزمان وعبر المكان، لا يحجبها لا زمان ولا يحجبها مكان، لا زمان ولا مكان، بسرعة توازي وتكافئ سرعة الضوء، حتى إذا ما آلت إلى مستقرها الجديد أعيد تكوينها مرة أخرى فعادت خلقا كالخلق الأول كالصورة الأولى. هذا الآن تفكير العلماء، وقد كتبت بعض المجلات العلمية المعتمدة العلم الفرنسية أنهم نجحوا في أولى تجاربهم، لكنه نجاح ضئيل وبسيط جدا، لكن سجل النجاح ولو كان واحد على مليون أو على بليون، إذن هناك نجاح، إذن قد يصل الإنسان إلى هذا الشيء في يوم قريب أو بعيد، لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. هنا يطيب لي أن أذكر أن مسألة معاجز الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين قد فهمها بعض أهل الذوق في العلم الشرعي والحقائق الإلهية على أنها تفهيم من الله سبحانه وتعالى، أو بتعبيره يد القدرة الإلهية، يد القدرة الإلهية تمر على ظهر الإنسان وعلى متنه تشجعه وتحفزه لكي يبدع أمثال هذه المصنوعات والخوارق الإلهية، فإن هذا بإمكانه، وقد حدث هذا في بساط سليمان. الآن الطائرات أسرع من هذا البساط، أليس كذلك؟ حدث هذا الأمر. وأما ما فعله موسى عليه الصلاة وأفضل السلام من ضربه الحجر فانفجرت وانبجست المياه 12 عينا، فالآن العلم عنده من طريق استنباط المياه وكنوز وخيرات الأرض أسودها وغير أسودها ما هو أعجب من هذه العصا، وكل أيضا أجهزة وحاسوبات، وبمجرد ضغطة واحدة تستنبط هذه الأشياء. إذا توصل الإنسان أيضا إلى هذا الشيء. وأما نقل عرش بلقيس فهم الآن بصدد أن يتوصلوا إلى الدستور العلمي الرياضي الذي يمكنهم من فعل هذه الأفاعيل المعجبة، وما ذلكم على الله سبحانه وتعالى بعزيز. نعود إلى المعراج. ألا ترون أنه مما يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى كما صح في أحاديث كثيرة قد اختار أن يسمي رقوبة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام التي مخرت به عباب الكون السحيق، هذا الكون الذي تناثرت فيه المجرات، والمجرة هي تجمع نجمي قد يحوي من 100 إلى 240 أو 250 بليون نجم، نجم وهذا نجم متوسط فيها، هذه المجرة الواحدة، المجرة الواحدة الجالكسي تحتوي من 100 إلى 250 بليون نجم، نجمنا هذا نجم متوسط وهو نجم شاب، ليس فتيا جدا وليس هرما أو شيخا، هو نجم شاب في شبابه، إلى 240 بليون في الكون، أيضا قريب من هذا العدد، قريب من 200 بليون مجرة. الله أكبر. إذن ما هو حجم الكرة الأرضية؟ إذن ما هو حجم الإنسان؟ لذا يقول المستشرق وأعجبني هذا القول من برمنجهام، يقول في كتابه حياة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد تخيل هذا الأمر تخيلا بخيال خصب عند هذا المستشرق، قال عندما رفعه الله سبحانه وتعالى، أي رفع مصطفى وحبيبه ونجيه، عندما رفعه وصار في حضرته تضاءلت السماوات وتضاءلت الأرض حتى أصبحت جميعا كأنما قد طويت في ظلام الفناء، فصار ينظر إليها، هذا خيال خصب لكنه حقيقة، صار ينظر إليها كأنها سمسمة في أرض لا أول لها من آخر. هذا المقام الذي رفع إليه المصطفى، تصور أن هذا الكون الذي تناثرت فيه 200 بليون مجرة، كل مجرة تحوي ما ذكرت لكم من عدة النجوم، قد تضاءل حتى يرى المصطفى وهو في حضرة الرب الكبير لا إله إلا هو كحبة سمسمة. إذن عندما يؤوب هذا الإنسان، هذا الإنسان الملاك، هذا الإنسان الذي هو إنسان ولا إنسان، هذا الطراز العلم المفرد العجيب الفذ في خلقته وتكوينه، في كرمته وتشريفه ورفعته عند ربه سبحانه وتعالى، عندما يؤوب إلى هذه الأرض وإلى مكة من هذه الأرض وإلى قريش من مكة وإلى كفار مكة من أمثال أبي جهل وأشكاله ونظرائه، كيف ستكون همته؟ كيف ستكون عزيمته؟ كيف سيكون يقينه بدين ربه، بمعتقده، بطريقه ومنهاجه؟ أمر يجل عن الوصف، أو يدق عن الوصف، قد يجل وقد يدق، وقد يكون الأمرين معا في نفس الوقت، لأنه جليل ودقيق. نعم، ألا يلفت النظر أن الله تبارك وتعالى قد سمى هذه الركوبة البراق، والبراق لفظة مشتقة من لفظ ينتمي إلى عالم الضياء، إلى عالم الضوء، البرق، والبرق ضوء، إذن هي البراق. إذن المسألة مربوطة أيضا بتجانس وتناغم عجيب، مربوطة بالسنن والدساتير الإلهية، بالنواميس الكونية. الشخص المسلم يتصور خلاص أسرى به وعرج به يكون فيكون، هذا تصور فيه جناية على العقل العلمي، فيه جناية على العقل المسلم أن يبتدع وأن يكتشف هذه القوانين. يعني بعض المسلمين مثلا القدماء ترك عشرات المواضع يذكر فيها الله تبارك وتعالى كيف يتكون السحاب وكيف ينزل المطر بدقة علمية في 10 مراحل، تتبعتها وجدتها 10 مراحل تصف أدق المسائل في هذا العلم، علم المياه أو علم الأمواه. لكن بعض المسلمين أغفل النظر أو أغمض البصر عن هذه الآيات البديعة العجيبة في تفصيلها ودقتها العلمية، لكي يقول المطر ينزل بقدرة الله، معروف أنه بقدرة الله، لكن ما هو ستار هذه القدرة؟ كيف تعمل هذه القدرة؟ بأي قوانين؟ بأي نواميس؟ قال ملك القطر ميكائيل، ميكائيل يضرب السحاب، يسوق السحاب، انتهى، نزل المطر، انتهى، لا نحتاج أن نبحث. هذا يدعم الخرافة، يدعم الجانب الخرافي من تفكيرنا، ويقتل التوثب العلمي، يقتل التوثب العلمي في العقلية الإسلامية، وهذا باطل، هذه طريق خاطئة في التفكير، ثم نتهم بعد ذلك أننا رجعيون أو خرافيون التفكير ولسنا علميين. وكتابنا هو كتاب العلم، وكتاب منهاج النظر ومنهاج العمل أيضا في نفس الوقت. البراق، إذن المسألة متصلة بالضوء، المسألة متصلة بالضوء. فإذا قيل إنه عليه الصلاة والسلام سار بسرعة الضوء، يمكن أن نطبق مبدأ هذا النقل العجيب التليبورتيشن على شخص رسول الله وعلى جسمه عليه الصلاة والسلام، ونحن لا ندخل في هذه المضائق وفي هذه المسائل العويصات إذا قلنا إنه أسري وعرج به بالروح فقط. هذا رأي لا نقول إن هناك جناحا على من قال به، لا جناح على من قال به، لكنه رأي ضعيف. ولو كان الإسراء والمعراج بروحه لما أنكرت قريش من ذلك أمرا، فهذا قد يحدث لأي إنسان أنه تطوف روحه في المنام في الأمداء البعيدة وفي الأزمان الغابرة، وربما فيما يستقبل من بعض الزمن، ولا ينكر أحد على أحد هذا الأمر أو شيئا من هذا الأمر، لكنه كان أمر الروح والبدن جميعا، أمر الروح والبدن سويا. نعم، وقد نقول إنه تحرك عليه الصلاة والسلام بهذا البراق بسرعة الضوء. العلم يرد علينا هذا الشيء ويقول كلا، لو تحرك بسرعة الضوء فإنه لا يستطيع أن يبلغ جزءا بسيطا في أعماق هذا الكون، وكما قلت مرة والكون يتسع، إذا لن يبلغ نهاية الكون فضلا عن أن يجوز ويخترق أقطاره. فهل تحرك بسرعة أعظم من سرعة الضوء؟ ربما قلت لكم مرة إن ألبرت أينشتاين صاحب النسبية العامة والخاصة، وخاصة هنا العامة، كان يقول من المستحيل أن توجد سرعة في الكون تفوق سرعة الضوء، فهي عنده ولدي السرعة المطلقة، لكن القرآن قبل أينشتاين تحدث عن سرعات تفوق سرعة الضوء، فقد تحدث عن عروج الملائكة والروح جبريل عليه السلام في يوم مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة، وهذا عندما تضربه في عدد أيام السنة ثم بعد ذلك تريد أن تقسمه على سرعة الضوء ترى أن سرعة الملائكة بجناح واحد تبلغ تقريبا 6 في 10 سنة ضوئية في الثانية الواحدة. هذا شيء مخيف يعجز العقل عن تصوره، وتتضاعف هذه السرعة ما تضاعفت أجنحة الملائكة 2 و3 و4، يزيد في الخلق ما يشاء إلى 600 جناح. فعن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وله 600 جناح بين السماء والأرض في منظر مهول. إذن السرعة هذه قد تبلغ آلاف المرات أزيد من سرعة الضوء. العلم الآن في العقدين الأخيرين أثبت هذه الحقيقة، وهناك سرعات ما يعرف بالأمواج الجاذبية أو أمواج الجذب في الكون تفوق سرعة الضوء آلاف المرات. إذن صدق القرآن وصدق الله حين حدثنا عن رحلة عجيبة، وصدق رسوله في أحاديثه الصحيحة الثابتة المتواترة حين حدثنا أنه جاز أقطار الكون وجاز أقطار السماوات والأرض، وكما قلت رفع إلى سدرة المنتهى، وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي عندها علم الخلائق، هي سقف الوجود، سقف الوجود ليس فوقها إلا عرش الرحمن سبحانه وتعالى، سقف هذا الوجود سدرة المنتهى وينتهي عندها علم الخلائق. فينبغي هكذا أن نفهم هذه الأشياء لا على أنها ضرب من التكوين الذي يقفز سنن الله ونواميسه في خلقه لكي نعين الجانب العلمي في تفكيرنا على جانب الخرافة والأوهام. وأما الوقفة الثانية في هذا المقام وفي هذا اليوم فهي كما قلت وقفة إصلاحية. يقول المفكر الفيلسوف المسلم محمد إقبال، الفيلسوف الهندي الكبير والشاعر الفذ رحمة الله تعالى عليه، في كتابه تجديد الفكر الديني في الإسلام، حاكيا عن بعض كبار الأولياء وأحد مشاهير العارفين بالله سبحانه وتعالى، قال هذا العارف: لقد حكي لنا حكاية الصدق والحق أن محمدا عليه الصلاة والسلام عرج به فوق 7 سماوات حتى صار في حضرة الحق، ثم عاد قسما بالذي عرج به لو كنت مكانه لما عدت، كيف أعود وقد كنت في مشهد الحق في حضرة ملك الملوك لا إله إلا هو، كيف أعود إلى عالم الظلمة إلى ديور الفناء إلى عالم من أمشاج الباطل والحق المختلطة، كيف أعود؟ لكن هذا الفيلسوف المصلح الكبير قال: إنني لم أجد في التراث الصوفي كله على عمقه وعلى طوله وعرضه، لم أجد ما يعبر عن دقيق الفرق النفسي بين وظيفة النبي بما هو نبي وبين وظيفة الصوفي بما هو صوفي. فإن الصوفية يعتبر وصوله وشهوده الحق غاية الأمل والمنتهى ونهاية الطريق انتهى، وأما النبي فالأمر يختلف جدا معه. النبي يرى شهوده الحق وكونه في حضرة الحق لا إله إلا هو مرحلة في الطريق وليس نهاية الطريق، هذا هو تفرد النبوات، هذه هي عظمة الأنبياء. كيف لما كنت في مكة مثلا واعتمرت وعدت بعد 15 يوما تقريبا، 15 يوما، كرهت تقريبا من حولي وكرهت نفسي واستوحشت من أهلي ومن بيتي ومن كل شيء، وأدركت هذا المعنى إدراكا ذوقيا. إذن كيف يمكن أن يكون حال هذا الصوفي أو حال واحد منا لو فرض أنه رفع إلى هذا المقام ثم عاد إلى هذا الديجور، عاد إلى هذا العالم المسف المنحط المظلم؟ كيف؟ لا يمكن أن يعيش، يفنى يتلاشى. لكن النبي عاش، وعاش به الحق، وعاش بالحق الناس. من ورائه هذه أعظم سفرة في تاريخ المصطفى، سفرة من الخلق إلى الحق، ثم أوبة من الحق إلى الخلق، ليهديهم صراط ربهم مستقيما، ليهديهم صراط ربهم مستقيما عليه الصلاة والسلام. كيف كان في وسع هذا؟ هذا أمر لا نستطيع إلا أن نحكيه، لا نستطيع أن نتذوقه، ولا نستطيع أن نشرحه، ولا أن نفسره. وقد قال أيضا بعض العارفين، قال موجها قوله عليه الصلاة والسلام: ما ابتلي أحد من الأنبياء بمثل ما ابتليت به. فهم هذا العارف أن أكبر ابتلاء في حياة النبي هو عندما عاد من حضرة الحق إلى عالم الخلق، أعظم ابتلاء وأعظم محنة. يروي الإمام ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم في تفسير قوله سبحانه وتعالى عن الإمام مجاهد، مجاهد بن جبر المفسر الكبير التابعي الجليل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أنه عليه الصلاة والسلام، عن إبراهيم، وقف على صخرة فجلى الله له سبحانه وتعالى العالم العلوي، ففتحت له السماوات بأبوابها حتى رأى عرش الرحمن، لكنه في مكانه لم يبرح، هو في هذا العالم الأرضي. إذا الرؤية مشوبة بشيء من خصائص العالم الأرضي بلا شك، تختلف عن معراج النبي روحا وبدنا. ثم جلى له بطائن العالم السفلي، فرأى كل ما فيه ولم تخف عليه خافية حتى من أعمال الناس، سرها وحلنها. يقول مجاهد رضي الله عنه: فرأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام رجلا، أو أشرف إبراهيم على رجل على معصية، أي يقيم أو مقيم على معصية. طبعا إبراهيم في هذه الحالة منتشيا بهذا الشهود العجيب لأول مرة رفع يديه ودعا على هذا الرجل، فهلك الرجل، لا يحتمل أن يعصى الله وهو يشهد هذا الشهود. ثم أشرف على رجل آخر يقيم على معصية الله فرفع يديه فدعا عليه فهلك الرجل. ثم أشرف على ثالث فرفع يديه فقال الله تبارك وتعالى: يا إبراهيم دع عنك عبادي فإنك رجل مستجاب الدعوة، أنت نبي، وبالذات في هذا المقام أنا أجيب دعوتك، فأنت رجل مستجاب الدعوة، فخلي بيني وبين عبادي، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، خلي بيني وبين عبادي، فإن عبدي مني على ثلاث، حال عبدي معي أحد ثلاث، فإن عبدي مني على ثلاث: إما أن يتوب فأتوب عليه، وإما أن أخرج من صلبه نسمة تملأ الأرض تسبيحا، وإما أن يصير إلي فأمره بيدي، أن أتوفى فأمره بيدي، إن شئت عفوت وإن شئت أخذت وعاقبت. وقد رووا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن الله جل مجده خاطبه قائلا: فإنك يا إبراهيم لا تصلح لهذا، هذا الشهود لا يناسبك، فكيف صلح محمد لشهود أرقى وأرقى وأبعد وأبعد، لتعرفوا جزءا أو شيئا بسيطا من مقام نبيكم عليه الصلاة والسلام. وأما المعنى الثالث والأخير الذي لا أريد أن يفوتني الوقت إشارة إليه وتعويلا عليه، فهو كما قلت معنى وطني. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ذات الموضعين اللذين أقسم الله سبحانه وتعالى بهما، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون، أين هي محلة التين والزيتون؟ بيت المقدس، وما هو البلد الأمين؟ مكة، الأرض الحرام وفيها المسجد الحرام، أقسم الله تبارك وتعالى بهما في سورة التين، وذكرهما هنا مقترنين، وهما مقترنان خلقا وأمرا، في خلق الله أي في عالم القدر والتكوين، وفي أمر الله أي في شرعه ودينه وهديه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، قال: كما أن مكة هي المبتدأ، فمن مكة كان ابتداء الأرض. قد ورد في أخبار وآثار أن الله تبارك وتعالى دحى الأرض من مكة، دحى بمعنى مد، كقول ابن الرومي: يدحى الرقاقة كمد البصري أو كلمح البصري. دحى الأرض أي مدها، مد الأرض من مكة، من البلد الأمين، ولذا سماها أم القرى، وتنذر أم القرى لأنها مركز هذا العالم الأرضي، مركز هذا العالم الأرضي المعمور. فمن مكة ابتداء هذا العالم، وأما بيت المقدس فإليه منتهى هذا العالم، لأنه أرض المحشر والمنشر. وصح هذا عن رسول الله في أحاديث عليه الصلاة والسلام، بيت المقدس أرض المحشر والمنشر، كما صح عند أحمد وغيره بأسانيد صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هنا المبدأ وهنا المعاد. مكة هي المبتدأ شرعا أيضا، هذا في الخلق والتكوين، مكة هي المبتدأ شرعا، وبيت المقدس والشام هي المنتهى شرعا. كيف؟ لأنها كانت مبعث رسول الله ومخرج دينه عليه الصلاة والسلام مكة، فمكة أم القرى كان مبعثه ومخرج دينه وظهوره عليه الصلاة والسلام. وفي بيت المقدس أو في الشام عموما التي بوركت لأجل بركة بيت المقدس، باركنا حوله، في بيت المقدس ملكه وظهور دينه، حتى يملك هذا الأمر المهدي عليه السلام أيضا في بلاد الشام، وعمود الدين والكتاب. روي في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب، عمود الكتاب أي عمود القرآن، يعني عمود الدين، يعني لب الدين وعماده ومتكأه، قد أخذ من تحت رأسي، فإذا هو عمود مضيء، وعمد به حتى صار في الشام، أو قال في بيت المقدس. إذن فالأمن والإيمان في بلاد الشام إذا وقعت الفتن، ففيها عمود دينه وفيها ظهور ملك أمته، حتى يملك ذلكم المهدي عليه الصلاة والسلام. إذن هي المنتهى شرعا، ومكة هي المبتدأ شرعا. إذن هناك علاقة وطيدة بين البيتين وبين المحلتين. الغريب أن هذه السورة كما قلت، والمسمى باسم هذا الحدث الإسراء، لها أيضا اسم آخر، سورة بني إسرائيل، قد اكتفت بأن تحدثت عن حدث الإسراء في آيتين مفردتين ومفرقتين، ليستا في تتابع، ولا جاءت ثانيتهما ولي أختها أو ولي أولاهما، ولكنه أسهب وفصل الحديث وزاد البيان وعمقه في مسألة اشتجار هذه الأمة مع بني إسرائيل، مع بني إسرائيل، مع أن السورة كما تعلمون سورة مكية، وليس لليهود بمكة ظهور ولا وجود ظاهر، ولم تكن المعركة قد نشبت بعده بين معسكر الإيمان وبين معسكر الكفر بما فيه يهود، لكن السورة فصلت في ذلك تفصيلا طويلا. هذه السورة أيضا، هذا ذكرته مرة لكن لا بد أن أذكره تذكيرا، والذكر تنفع المؤمنين، لكن هذه السورة أيضا التفتنا فيها إلى شيء عجيب أيضا لم يتكرر في القرآن الكريم كله، هي أن لفظة القرآن تكررت فيها إشارة وإيماء في 11 موضعا، هذا لم يعرف مثله في أي سورة أخرى من القرآن الكريم، لفظة القرآن في 11 موضعا، وذكر الله سبحانه وتعالى في أولها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كأنه يريد أن يفهمنا أن معركتنا مع هؤلاء، مع هؤلاء ومن خلف هؤلاء الذين جعلوهم أكثر نفيرا وأكثر عدة وأظهر قوة وبطرا واستعلاء وعلوا في الأرض وعلى عباد الله، معركتنا لا تحسم إلا وفق منهج كتاب الله، بهذا الكتاب تحسم هذه المعركة، وبهذا الكتاب نستطيع أن نهتدي للذي هو أقوم في هذا الباب وفي كل باب من أبواب حياتنا. فعودة عباد الله إلى هذا الكتاب، فجروا منه يا نبيع الفهم ويا نبيع العمل ويا نبيع التشريع ويا نبيع ترشيد حياتنا أخلاقيا وعلميا وسياسيا وإداريا من هذا الكتاب الجامع، من هذا الكتاب المعجز. يستقم لكم والله أمر حياتكم، ويستقم لكم أمر عدائكم وأمر ولائكم مع من واليتم ومع من عاديتم بهذا الكتاب وحده. وعلى المسلمين دوما أن يسترشدوا بهذا الكتاب وببيان هذا الكتاب بضميمته بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. خطر لي أن أذكر هذا المعنى لأنه جال في خاطري الآن ما سمعته من أحد علمائنا وما قرأته عن أحد آخر ممن يقترحون على المسلمين أن يتركوا هذه الأرض المقدسة. وقد ذكرت هذا مرة في فتوى طويلة، وعبت من أجلها، عيب أمري من أجل هذه الفتوى، وهي الحق والله كل الحق. يقترحون على المسلمين من أهل فلسطين أن يخرجوا من هذه الأرض وأن يتركوها هكذا كلأ مباحا أو غنيمة باردة ميسورة للصهاينة وأتباع الصهاينة. فهذا في رأيهم أجدى، وينسون عطاء القرآن، وينسون إيحاء القرآن الكريم، وينسون تصريح المصطفى في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال نفر، وفي رواية طائفة من أمتي، ظاهرين على الحق، والحديث تعرفونه: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين: وهم بالشام، وهم بالشام. وفي بعض الروايات: هم في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. والنبي يقول: لا يزالون، سيظلون إن شاء الله إلى أن يأتي أمر الله، أي إلى أن يتأذن الله بفناء الإيمان وفناء الحق من هذه الأرض. هذا معنى إلى أن يأتي أمر الله. فما دام في الأمة مؤمنون وما دام فيها إيمان وحق، لا بد أن يظل المجاهدون المرابطون في أرض الدين والزيتون، في محلة الدين والزيتون، في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في مهجر نبي الله وخليله إبراهيم، ومبعث عيسى روحه عليه الصلاة والسلام، وفي محشر الناس أجمعين لأول الحشر نبه به سبحانه وتعالى على الحشر الثاني، هناك حيث يكون آخر الحشر. فعلينا أن نسترشد كما قلت بضياء القرآن وبسناء سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن نخلي أنفسنا من الوساوس والأوهام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم هيئ لهذه الأمة المسكينة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، ويعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلح حكامنا، اللهم أعذنا من شر نفوسنا، وألهمنا رشدنا، وزدنا فقها وعلما في الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.